الرجيم وفي سخب وضوضاء وأقضى هاهنا وحدي في قلب الواد النائي يموج القوم في هرج وفي سخب وضوضاء وأقضى هاهنا وحدي بقلب الوادع النائي غريبا لم أجد بيتا ولا ركنا لإيواني غريبا لم أجد بيتا ولا ركنا لإيواني تركت مفاتن الدنيا ولم أحفل بناديها ورحت أجر ترحالي بعيدا عن ملاهيها خلي القلب لا أهفو لشيء القلب لا أهفو لشيء من أمانيها نزيه السمع إذا أصغي إلى ضوضاء ألمها أطوف هاهنا وحدي سعيدا في قيصاري ومزماري وألحان أغنيها وساعات مقدسة خلوت بخالقي فيها بقيصاري ومزماري وألحان أغنيها خلوت بخالقي فيها أسير كأنني شبح يموج لمقلة الرائي غريبا عشت في الدنيا نزيلا مثل كسبت العمر لا جاه يشاغلني ولا مال ولا بيت يعاطلني ولا صحب ولا آل هنا في الدير آيات تعازيني وأمثالي ولا صحب ولا آل هنا في الدير آيات تعزيني وأمثالي هنا الإنجيل مصباحي ولا يخفيه مكياني هنا لا ترهب الرهبان قد ضاعوا شيطاني يريد الآن إغرائي. حذرك إنني أحيا غريبا مثل آبائي. أقول لكل شيطان يريد الآن إغرائي. حذرك إنني أحيا.